شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مركز دراية العلمي يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. وبعد، فهذا والدرس الرابع بهذا الفصل الدراسي الثاني في هذا اليوم الثلاثاء الثامن من جمادى الثانية للعام الهجري 38 بعد 1400. وإن شاء الله تعالى في هذا الدرس نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي بعده كتاب الزكاة. وقبل أن ندخل في الدرس، أود أن بمناسبة الانتهاء من هذا الكتاب المهم، أننا بصدد إخراج ملخص يتضمن أبرز المسائل في المذهب المالكي، والمقصود فيه أن طالب العلم أو من طرق طلب العلم التلخيص، لأن العلم كثير، والهدف الأساسي هو ضبط المذهب المالكي. ولا شك أن المذهب المالكي من المذاهب المعتبرة، بل وكثير من مسائله يتفق فيها مع بقية المذاهب الأخرى، كما أن الأدلة في مسائل قد تكون أقرب إلى المذهب المالكي. وحتى في بعض المجالات الآن عندنا هنا في المملكة في القضاء مثلا يعمل بالراجح من المسائل دون تقيد بمذهب معين. ومن ضمن المسائل التي صدر فيها قرارات هيئة كبار العلماء بما يتعلق بالراجح مسألة قتل الغيلة، يعني لو أن رجلا قتل آخر على سبيل الخديعة، فهل يقتل قصاصا أو يقتل حدا؟ مسألة خلافية. ما الفرق بينهما؟ أن القتل قصاصا ينظر فيه إلى أولياء الدم، وهذا على المذهب. والرأي الآخر أنه يقتل حدا، بمعنى أنه لا ينظر إلى أولياء الدم، وهذا مذهب المالكية، وهو الذي صدر في قرار من هيئة كبار العلماء هنا في المملكة، وهو المعمول به في المحاكم. هي مسألة خطيرة. القصد من هذا المثال أننا نود أيها الإخوة أن نراجع ما مضى من خلال تلخيص المسائل. ومن ضمن الأفكار أن توزع المسائل عليكم، تكتب ثم تصاغ ثم نخرج لها عنوان معين، أبرز المسائل طبعا الخلافية المشهورة أو المسائل التي يحتاج إليها، لأن المسائل كثيرة. الأمر الآخر هو كما قلت في بداية الشرح في أول ما بدأنا، من المهم أن يبين معاني كلمات المتن، فقط معاني كلمات الذي معكم. وممكن أننا أيضا نوزع هذا، أو أنه يكون بالرجوع إلى مثل كتاب الفواكه الدواني على شرح رسالة أبي زيد القيرواني ونوزع عليكم، ثم بعد ذلك ممكن أننا نراجعه، ثم ممكن أنه يطبع، أو كل واحد يأخذ نسخة ويعلق على الكتاب في جميع مضى وما مضى. والأمر الثالث والأخير أن النسيان والاشتباه أو الخلط أمر طبيعي، طالب العلم يواصل المسير ولا يفتر أو يضعف عن مواصلة المسير بسبب النسيان أو بسبب كثرة المسائل أو بسبب صعوبتها، لا، فهو في جهاد وفي طريق من طرق الجنة. ولكن يعني من طرق كما قلنا التلخيص، كذلك عندنا مثلا من المسائل أنا أفكر في تطبيق ما يتعلق بكتاب الجنائز، ما يتعلق بصفة التغسيل والتكفين، لعلنا في الدرس القادم أو نقترح أو تقترحون اقتراحا معينا بأن يكون هناك تطبيق، لأن الأدلة التي جاءت في حديث أم عطية وغيره كما سيأتي كلها متقاربة في الصفة، ولكنها تحتاج إلى بيان وإلى توضيح. وقفنا على قول المؤلف، نعم، في كتاب الجنائز ممكن وينهى عن الصراخ. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. وينهى عن الصراخ والنياح، وليس في غسل الميت حد، ولكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر. نعم، يقول المصنف رحمه الله: وينهى عن الصراخ والنياحة، يعني المقصود به أقارب المحتضر أو الميت، فلا يجوز الصراخ والعويل. وأما البكاء الذي يغلب الإنسان فهذا يعذر فيه، ويجتهد المسلم في أن يبعد الصوت، يعني الصراخ الشديد. ولكن من الخطأ الإنكار على من يبكي بكاء خفيفا، يعني البعض يقول لا تبكي أو احتسب. نعم احتسب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حزن ودمعت عيناه، فهذا أمر طبيعي، ولكن لا يبالغ فيه، لا يبالغ فيه. وكل صور النياحة جاءت فيها أحاديث، مثل حديث: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وأيضا حديث: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين: فإن الرسول صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة الحالقة والشاقة. ما المقصود بالصالقة؟ هل ترفع صوتها بالبكاء عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة، وأيضا من الأشياء التي ينبغي أن ينبه عليها النعي. النعي على قسمين، النعي على قسمين: نعي محرم، نعي محرم، وهو ما كان مشابها لنعي أهل الجاهلية، ما كان مشابها لنعي أهل الجاهلية، فيبعث من ينادي في الناس ومجامعهم والنواديهم، فيذكر محاسن الميت ومآثره، وقد يصحب ذلك شيء من الصياح والنياحة والبكاء، هذا محرم، هذا الأمر محرم. وأما النعي الجائز فهو الإخبار، الإخبار أقارب الميت وأصدقائه لكي يجتمعوا للصلاة عليه وتجهيزه. ويدخل في هذا في الوقت الحاضر رسائل الجوال عبر الواتساب أو عبر الرسائل النصية أو عبر المكالمات، بحيث يعلن أنه توفي فلان وأنه سيصلى عليه مثلا بعد صلاة كذا في يوم كذا، هذا يعتبر من الإخبار أو من النعي الجائز. أما الإخبار في الصحف فالإشكال أنه مكلف، يعني فيه مال ولا داعي له، لا ينبغي فعله، أو كذلك التعزية في الصحف، إنما يقتصر على الإخبار عن طريق وسائل الاتصال، الحمد لله كثيرة الآن هذه وسائل الاتصال كثيرة. وقد يكون الإخبار واجبا سيما للقريب وللصديق لأجل أن يحضر. وما هو دليل الجواز؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. و أيضا يشهد لهذا أنه ينبغي الإخبار قصة النبي صلى الله عليه وسلم في نعيه أهل مؤتة، أهل مؤتة عفوا، في نعيه لأهل مؤتة، يعني معركة مؤتة، وين هم؟ جعفر بأبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله ابن رواحة. فهذه الأمور كما قلنا تدخل في النعي، في النعي الجائز، في النعي الجائز. وأيضا فيما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل آذنتموني به، أو الرجل بمعنى أخبرتموني بذلك. نعم، قال وليس في غسل الميت. دخل الآن بمسألة جديدة وهي غسل الميت، وهذا أيها الإخوة نكرره كثيرا، من المهم لطالب العلم العناية بالجانب التطبيقي، وأن يكون هناك تطبيق لشكل يكون قريبا من الإنسان، ما يكون مجسما إنما يكون على شكل خشب أو على شكل قماش، كأنه الميت. ثم يطبق ما ورد في حديث أم عطية وفي الأحاديث الأخرى فيما يتعلق بكيفية التغسيل. يقول ليس فيه حد من حيث العدد، من حيث العدد، والأصل فيه حديث أم عطية كما هو مخرج في الصحيحين. ما نص حديث أم عطية؟ حديث أم عطية قالت دخل علينا رسول الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو إن رأيتن ذلك. فلاحظ هل وضع النبي صلى الله عليه وسلم حدا؟ ولكن يفهم من الحديث أنه يستحب القطع على وتر استدلالا بهذا الحديث، مع ما ينضاف إلى هذا من الأحاديث الأخرى إن الله وتر يحب الوتر وما جاء في الوتر عموما. فبالتالي ينظر المغسل ما هو العدد المناسب للميت، لأنه عفانا الله وإياكم قد توجد بعض الحالات مثل عفانا الله وإياكم الحوادث، قد يحتاج إلى عدد أكثر من السبع أو الخمس، ولكن نقول يستحب أن يقطع على وتر مثل 11 أو 13 أو أكثر. قال نعم، لا ولكن نعم، تفضل. ويجعل في الأخيرة كافورة ويستر، لكن قبل ذلك قال وليس في غسل الميت حد. نعم نعم لا إيه ممكن ترجع قليلا على أساس العبارة. نعم، وليس في غسل الميت حد، وليس في الغسل الميت حد، ولكن ينقى ويغسل ووترا بماء وسدر، ويجعل في الأخيرة الكافورة ويستر أورته، ولا تكلم أظفاره، ولا يحلق شعره، ويعسر بطنه عسرا رفيقا، وإن وضع وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب، ويقلب لجنبه في الغسل أحسن، وإن أجلس فذلك واسع، ولا بأس في غسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة، والمرأة تمور في طيب. هذه المسألة الآن تتعلق بتغسيل الميت كما قلنا. أولا ما حكم التغسيل؟ تغسيل الميت ما حكمه؟ الجمهور على أن غسل الميت فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، هذا قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ورواية عن مالك وهو المفتى به وهو الأقرب، خلافا لمن قال أنه سنة. الأمر الثاني، هل جميع موتى المسلمين يغسلون؟ نقول ورد استثناء، وهو شهيد المعركة، شهيد المعركة الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فإنه كما جاء في حديث أبي موسى من قاتل في سبيل الله، فقد جاء في حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع الرجلين من قتلى أي معركة أحد، قتل أحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إليه قدمه في اللحد. ثم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم كما رواه البخاري، كما رواه البخاري، وما عداهم فإنهم يغسلون، فإنهم يغسلون. ثم قال المصنف في صفة التغسيل يغسل وترا بماء وسدر كما دل عليه حديث أم عطية، هو نص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. السدر معروف، نبت معروف. قال واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من الكافور. الكافور المقصود به للتطيب، والسدر كما قلنا هو نبت، طريقته أنه يطحن ويذاب بالماء، ثم يعرك به بدن الميت ويدلك به، وهذا المقصود به النظافة، هذا المقصود به النظافة. أما بالنسبة للكافور فالمقصود به التطيب. ثم قال ولا تقلم أظافره ولا يحلق شعره، هذا على الأظهر، على الأظهر أن الميت لا تقلم أظافره ولا يحلق شعره، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك، قالوا إنه لا يؤخذ شيء من الميت، لأن الميت قد يكون فيه شعر في أبطه أو عانته وأظفاره، فهل يؤخذ؟ فهناك من العلماء من قال لا يؤخذ، كما هو قول أبي حنيفة ومالك وقول الشافعي، وهناك من فرق بينما كان ظاهرا مثل قص الشارب، تقليم الأظافر ونطف الإبط، ويترك ما كان خفيا مثل حلق العانة، وممن اختار هذا التفريق الحسن وابن قدامة والإمام ابن باز رحمة الله تعالى على الجميع. ثم ذكر المصنف بعد ذلك قال ويعصر، نعم، ويعصر بطنه عصرا رفيقا خفيفا. نعرف أن الميت، وهذه لها علاقة بالجانب الطبي، ولذلك الآن من الأشياء الجيدة أن هناك دورات تطبيقية في تغسيل الموتى تكون تجمع بين الجانب الفقهي والجانب الطبي، الجانب الطبي، لأن الطب له علاقة في هذا الموضوع. الميت لما يموت والله المستعان فإن الأجهزة تتعطل، الأجهزة تتعطل، فمن ذلك أنه ليس لديه القدرة أعزكم الله على الإخراج ما فضل منه، فحتى ينقى يضغط على البطن عدة مرات حتى يتأكد من الخروج، ومعروف أن مكان التجهيز الميت لا بد أن يكون مكانا مهيئا لما كان متوقعا مما يخرج منه الميت من دم أو بول أو غائط أو صديد أو غير ذلك، لأنه كما نعرف أنه بعض الحوادث قد تكون الحالات فيها يعني خروج أشياء كثيرة، بالتالي يكون المكان مهيئا كما هو موجود الآن فيما يسمى بمغاسل أو مغسلة الموتى، تهيئ بحيث يكون الخارج كأنه في دورات المياه. فبالتالي هذا هو الأمر الأول. والجانب الآخر فيما يتعلق بالتغسيل، قال يعصر بطنه عصرا عصرا خفيفا قبل الشروع في غسله. لماذا؟ لأنه لو ترك ربما أن المغسل يغسل، فمع الحركة وتقليب الميت قد يخرج منه شيء، قد يخرج منه شيء، فلا بد من البداية من أن يسلك هذا المسلك. ثم قال وإن وضئ وضوءه للصلاة. يعني الآن لو بدأنا على الترتيب حتى يكون الأمر فيه شيء من البيان، هو أن المؤلف بدأ بهذا الأمر. هناك أشياء قد تكون ذكرناها من البداية، بمعنى أن هناك أشياء ذكرها الفقهاء لم يذكرها المؤلف من باب الاختصار. فمن ذلك أولا ما يتعلق بتجريد الميت، نحن ذكرنا حالات المحتضر ما يتعلق بإغماض عينيه وتليين مفاصله إلى آخره وتغطيته. عندنا خلع الثياب عند الغسل، وطبعا غالبا أن يكون قد لف بقماش أو لف برداء أو نحو ذلك، ما عدا العورة، فالعورة لا يجوز النظر إليها حتى في حال الغسل، فيغطى من السرة إلى الركبة، ويكون التغطية بشيء لا يوضح العضو بحيث كقريب من البلاستيك أو من الأشياء يعرفها أهل الخبرة في هذا الأمر. ثم يجعل على سرير أو لوح كما هو موجود حتى ينزل الماء، لأن التغسيل الهدف منه التنظيف، فلو ألقي على الأرض سيؤدي إلى تدنيس الأرض وبالتالي تدنيس بدن الميت. وأيضا أن البقايا ستبقى وتترسب والروائح فلا بد أن تذهب، فلا بد من مراعاة هذا الأمر، الأمر الآخر أنه كما قلنا يبدأ بتجريده من ثيابه، وطبعا هذا دل عليه الدليل كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما أرادوا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وما ندري أن نجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه، فالقصة معروفة. فبالتالي يبدأ المغسل بهذا الأمر، ثم كما قلنا يقوم بعد ذلك بعملية العصر البطن أو الضغط على البطن لأجل أن يبدأ بالتغسيل. والأظهر أن خصال الفطرة الأظهر أنها لا تؤخذ، وهناك من قال ما كان ظاهرا فإنه يؤخذ. هنا المغسل عليه أن يلف يديه بخرقة، ولا يكفي ما يسمى في الوقت الحاضر بالقفازات، لأن المغسل سيحتاج إلى أن ينجي الميت، أن ينجيه، ولا يجوز أن يمسه مباشرة، فلا بد من حائل. هل تكفي القفازات؟ الجواب ما تكفي. لماذا؟ لأن القفازات يتبين بها العضو ويعرف بها العورة المغلظة. يعني الآن إنسان لو لبس قفاز وأراد أن ينجي، هل هو مثل إنسان معه خرقة في بينها وبين الحالة التنجية فاصل كبير؟ والمقصود التنظيف، وهو يحصل بذلك. لا بد من هذا الأمر، ويبالغ في تنظيف الفرجين ولا يمس عورته من غير كما قلنا حائل، ثم بعد ذلك يوضئه وضوءه للصلاة، يوضئه وضوءه للصلاة ويغسل يديه وثلاثا وبقية الصفة المعروفة. وقد جاء في حديث قصة غسل، من هي ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي توفيت؟ زينب، زينب. والحديث وفيه ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني كانوا إشارة إلى الوضوء، ثم يؤتى بالسدر المطحون فيغسل رأسه برغوة، الرأس برغوة السدر. المرأة إن كانت لها ضفائر فإنها تنقض، تنقض يعني تقل حتى يتم التنظيف بالشكل الكامل. ثم يبدأ بغسل جسد الميت فيبدأ بشقه الأيمن، وهذا دل على يد العامة. وحديث أيضا ابدأنا بميامنها، ما المقصود؟ يعني الجهة اليمنى منها، فيغسل يده اليمنى وصفحة عنقه وشق صدره الأيمن وفخذه وساقه وقدمه من كتفه الأيمن حتى أسفل الجسم، ثم يقلبه. طبعا نعرف أن الميت لا يتحرك، يقلبه على جنبه الأيسر ويغسل شقه، شق ظهره الأيمن، ثم يقلبه فيعيد ويفعل في الجهة الأخرى كما فعل في الجهة الأولى. ولا بد من استخدام الكافور، والكافور كما نعرف في عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه طيب، طيب الرائحة، فيرتاح من يحمله ويغسله ويصلي عليه ويحمله ويدفنه. الثاني قالوا إنه يطرد الهوام، يطرد الهوام. والثالث أنه يصلب جسم الميت. والرابع قالوا أنه بارد، بارد. وهذه يعني أشياء التمسوها في هذا، في هذا الجانب. ثم بعد ذلك يطيب الميت بحسب الإمكان بأفضل أنواع الطيب. وقد ذكر بعضهم أنه يطيب مواطن، مواضع الوضوء كالجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف، وأطراف القدمين. ثم ذكر المصنف قال، إلى أن ذكر المصنف قال: ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة. لكن قبل هذا ينبه على أمور، منها أنه لا ينبغي أن يحضر إلى تغسيل الميت إلا من هو قرب أو من سيقوم بتغسيله أو يحتاج إليه، أما غيرهم فالأولى أن لا يحضروا، وهذا من حفظ حق الميت، من حفظ حق، من حفظ حق الميت. ثم ذكر المؤلف قال: ولا بأس بغسل أي تغسيل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة. هذه أيضا مسألة خلافية، الجمهور على الجواز، الجمهور على الجواز، وهو الأقرب، وهو الأقرب، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة خلافا لقول أبي حنيفة. ودل عليه حديث عائشة قالت: رجع الله وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأساه. فقال الله وسلم: بل أنا يا عائشة ورأساه. ثم قال: ما أضرك لو مت قبلي، لو مت قبلي فقمت عليك فغسل، لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. ما ضرك لو مت قبلي، لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه، هو الحديث صريح لكن فيه مقال، فيه مقال يعني في إسناد محمد بن إسحاق المعروف، قالوا وقد عنعن هنا، لكن قال بعض العلماء إنه صرح بالتحديث، صرح في التحديث. ممن حصر الحديث الألباني. هناك أثر أسماء بنت عن أسماء بنت عميس أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه، وإذا هذا الأثر فيه ضعف، لكن المعنى يقتضيه، لأن الزوج والزوجة في الواقع أبيح لهما كل شيء، ويرى الزوج من زوجته وترى من زوجه ما لا يراه الآخرون. وأيضا هذا يدخل في مكارم الأخلاق وفي معاني الوفاء في هذا الأمر، فالأظهر الجواز خلافا لمن منع من الحنفية. والغريب أن لهم تعليل، قالوا إن الزوج يبطل نكاحه بموت زوجته، لكن نحن نعرف أنها تعتد عدة لا يجوز أن تخرج منها وأن تحل لأحد، وأيضا الإرث ترث منه، فالعاقد بطلان أو انتهاؤه نسبي، يعني ليس معناه أنه نعم في فترة محددة بعد العدة، أما في أثناء العدة فهي زوجة. هذا بالنسبة لتغسيل الزوج لزوجته، أما تغسيل الزوجة أيضا لزوجها فهذا قال بعضهم أنه لا خلاف فيه بالنسبة للزوجة لزوجها. ثم ذكر المصنف قال، ولاحظ أن المؤلف قال من غير ضرورة، قال والمرأة تموت، نعم، والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال فليمم رجل وجهها وكفيها، ولو كان الميت رجل يمم النساء. يعني هذه مسألة افتراضية ونادرة، أنه لو هناك امرأة ماتت في سفر يعني بدون حال إقامة ولا يوجد من يغسلها من الأقارب أو من النساء، فللضرورة قال هنا فليمم رجل يعني أجنبي وجهها وكفيها، لأنه لا يجوز النظر إليها، ثم يغسلها للضرورة. نعم، مسائل الواضحة ما نطيل فيها. نعم، ولو كان الميت رجل يمم النساء وجهه ويديه لمرفقين إن لم يكن معهن رجل يغسله ولا امرأة من محارمه، فإن كانت امرأة من محارمه غسلته وسترته عورته، وإن كان مع ميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوبه من فوق ثوب يستر جميع جسدها، ويستحب أن يكفن الميت في لا هذه مسألة جديدة، يعني هذه المسألة في حال الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، لكن ينبغي أن ينبه إلى أمر يغفل عنه في هذه القاعدة، وهي أن ثمة قاعدة أخرى قيدت هذه القاعدة معروفة، وهي أن الضرورة تقدر بقدرها، فهنا في الضرورة لا بد أن تقدر بقدرها من حيث المكان ومن حيث الزمان يعني المدة ومن حيث الأشخاص، وهذا ليس خاصا فقط في تغسيل الميت، يعني هنا لو اضطررنا إلى رجل أجنبي فلا يجوز أن يأتي أحد آخر غيره من غير ضرورة، كما أن المغسل الأجنبي لا يجوز أن يطيل في الوقت، إنما يقتصر على قدر الضرورة، هذا من حيث الحاجة. من حيث المكان أيضا لا ينظر إلا ما يحتاج إليه، يعني إذا ما احتاج فإنه يغسل من غير نظر، وهذا في المناسبة في جميع المجالات، يعني في الطب الآن إذا المرأة احتاجت إلى طبيب ولا أو اضطرت إلى طبيب فإن الضرورة تقدر بقدرها، لا يجوز أن ينظر مثلا ما يسمى بالممرض إلى المرأة إلا إذا كان الأمر يستدعي ذلك كالعمليات الجراحية، وكذلك لا يجوز لصاحب التخدير يقوم بعملية تخدير الميت لا يجوز أن ينظر، لأنه ليس ثمة حاجة أو ضرورة. الأمر الثاني الوقت، الطبيب يحتاج إلى 5 دقائق للنظر أو دقائق للمرأة في حال الكشف أو في حال الفحص أو في حال إجراء عملية جراحية وقتها يكون وقتها قصير، يكون الوقت فيها قصيرا لا يزيد عليه. وكذلك الموضع يحتاج إلى العين لا ينظر إلى الوجه، يحتاج إلى الرأس لا ينظر إلى الوجه إلا إذا كان ثمة ضرورة. وهذه المسألة مع يعني الوقت ومع الدربة ومع الممارسة قد يغفل عنها البعض، الضرورة تقدر بقدرها. وهنا كذلك نعم. ثم قال مسألة نعم. ويستحب أن يكفن الميت في الوتر في وتر 3 أثواب أو 5 أو 7 وما نعم. بعد أن ينتهى من مسألة التغسيل ننتقل إلى التكفين، ننتقل إلى التكفين. والتكفين أيضا جاءت فيه أدلة. أولا هو التكفين حكمه فرض كفاية، وجاء في حديث ابن عباس وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، وأجمع العلماء على ذلك. الكفن الأصل أنه يخرج من مال الميت، وهذا يذكره علماء المواريث بأن الحقوق المتعلقة بين التركة أجرة التكفين. في الوقت الحاضر الغالب أن هناك جهات تدخل في الأوقاف مثل مغاسل الموتى الآن فيها أكفان، لكن يقول بعض العلماء إن كل ما كان فيه عزة وعدم منة فهو أولى يجوز. الآن أغلب الناس يتوفى ثم يذهب إلى المغسلة ويغسلوه ويكفنوه ويصلى عليه ويدفن، لكن مما ينبغي أن يلاحظ أن الأولى ويجوز الأولى للمسلم إن كان قادرا يخرج من تركته أو أن يدفع قيمته مسبقا، بمعنى يعطى الجهة قيمة الكفن، قيمة الكفن وهو يعني من جهة القيمة يعني قيمة ليست قيمة سهيلة ليست عالية. وهذا الأمر عام في كل شيء، المسلم يكون عزيزا حتى في العبادات. يقول العلماء يعني في باب الحج إن من وجب عليه الحج، إن من لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة قالوا ولا يكون واجبا ببذل غيره له لما فيه من المنة. لاحظ يعني لو جاء إنسان قال أنا سأدفع لك قيمة الحج يجوز، ولكن هل يكون واجبا عليه؟ عند على رأي بعض الفقهاء لا يكون. لماذا؟ قالوا لما فيه من المنة، لأن الإسلام يدعو إلى العزة ويدعو إلى العمل وإلى عدم النظر إلى ما في أيدي الآخرين حتى بعد الوفاة، ولكنه يجوز. وهذا يدخل في مكارم الأخلاق أولى، وإلا هو يجوز. نأتي إلى مسألة تكفين الميت. أولا من حيث اللون، اللون وهذا مستحب. ما هو اللون المستحب؟ الأبيض. ما الدليل؟ الدليل حديث ابن عباس قال رسول الله البسوا من ثيابكم البيضة، عفوا البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. هذا من حيث اللون. من حيث العدد بالنسبة للرجال، من حيث العدد بالنسبة للرجال كم؟ ها؟ 3. ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة. ممكن الحديث مع كثرتها بالمعنى، يعني طالب العلم يحاول أن يحفظ أو يفهم أو يعني يأخذ الحديث بالمعنى أن رسول الله كفن في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب سحو سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. طيب، هذا الحديث رواه مسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. ما معنى سحولية؟ ساء بفتح السين وضم الحاء، حد يعرف؟ نسبة إلى بلد، صح. مكانه أين؟ في اليمن، أحسنت، إن شاء الله محدثون. كرسف المقصود به القطن، القطن، نعم القطن، القطن. هذا الآن عندنا اللون، العدد واللون. أيضا يستحب تجمير الكفن. ما معنى التجمير؟ التبخير بالعود، التبخير بالعود ليعطيه رائحة. وجاء في ذلك آثار ذكرها بعض الفقهاء عن بعض الصحابة، عن ابن عمر وابن عباس، أوصوا أن تجمر أكفانهم، أن تجمر الأكفان بالعود، بالعود. إذن هذا الأمر ظاهر، عندنا اللون وعندنا العدد وعندنا التجمير. عندنا كيفية التكفين، يعني الآن الميت يوضع على السرير. طبعا السرير الذي غسل فيه كما هو معمول فيه الآن، الأولى أن ينتقل منه إلى مكان آخر تكون فيه الأكفان مع القطن. لماذا؟ لأن هذا الماء المكان قد تبلل، قد تبلل بالماء، فينقل الميت بواسطة هذا النقال أو هذا الحامل إلى سرير آخر تكون فيه ثلاثة أثواب. لكن يلاحظ أمر مهم، يلاحظ أن هناك أو في هذا الأمر أن اللفائف تبسط على النعش على سرير الميت، ثم يذر عليها حنوط، حنوطا. ما هو الحنوط؟ نعم أحسنت، لكن صح، لكن ما هو؟ عبارة عن ماذا؟ هو أخلاط من الطيب، ويجعل عليها كافورا، ويجعل عليها كافورا، ثم يبسط فوق اللفافة الأولى اللفافة الثانية، ويجعل فوقها حنوطا وكافورا، ثم يبسط فوق اللفافة الثانية اللفافة الثالثة، ويجعل فوقها يجعل فوقها حنوطا وكافورا. عندنا مسألة الآن، هل تلف مرة واحدة أو تلف الأولى ثم تلف الثانية ثم تلف الثالثة؟ الثاني، ما الفرق؟ الآن أحسنت، لما تلف مرة واحدة، الآن لو أنك وضعت على، لففت عليه أولى وجميعا، وضعت وجميعا ثم لففت، ليست من حيث التماسك، لو لفيت الأولى ثم قمت بلف الثانية ثم قمت بلف الثالثة يكون أقوى، أقوى للتماسك. وهذا داخل في مسألة تكريم الميت، تكريم الميت فيما ورد به النص. الطيب ما دليله؟ دل عليه دليل الأعراب الذي وقصته ناقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه طيبا. ما مفهومه؟ مفهوم المخالفة عند الأصوليين يا أهل الأصول أن غيره يمس بالطيب، يمس. ولذلك طالب العلم يعني يكون في الاستدلال فطنا، فطنا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة، دليل أن النقاب جائز في الأصل. وهكذا، وهكذا جمع بين النصوص. ثم جاء أيضا في بعض الآثار أنه يطيب رأسه ولحيته والمغابن. ما هي المغابن؟ أي المواطن التي تنثني مثل الآباط وتحت الركبتين وربما الأصابع وهكذا. بالنسبة للميت توضع يداه محاذيتان للجنب ويربط بأربطة في الوسط، تكون هذه الأربطة قابلة هذه المغلقة للفتح، قابلة لأن تحل ويربط من جهة الرأس ومن جهة أسفل القدم بحيث يوضع على القدم ثم يربط. ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم ننظر في طريقة لبيان ذلك. فالأربطة يبدأ بالرأس وما زاد على اللفائف ثم ما تحت الرجلين، وذكر بعضهم يعني 7 أربطة أو 5 أربطة فلا بأس، كله لا بأس. المرأة هل هي كالرجل؟ وهل المسألة إجماع أم خلاف من حيث العدد؟ يعني هل تكفن في 3 أو في 5؟ القول الأول أنها تكفن في 5، القول الأول أنها تكفن في 5، وهذا قول الجمهور، قول جمهور أهل العلم من الحنفية الشافعية والحنابلة، وممن اختار هذا أيضا الإمام ابن باز رحمه الله، واستدلوا بما رواه أحمد وإن كان فيه ضعف بحديث ليلى ابنة قانف قالت كنت ممن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث وفيه جاء فيه كفن ذكر الأكفان وأنها 5 أو فهم منه 5 أثواب، لأنه قال أعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الدرع ثم الخمار ثم إلى آخره، المجموع كم؟ ثم بعد ذلك في الثوب الآخر كم؟ 5. والقول الثاني أنها تكفن كالرجل، وهذا قول الحنفية، ومن اختار هذا الشيخ ابن عثيمين والألباني، وقالوا إن الدليل الحديث أم كلثوم حديث ضعيف. طيب ما هو الأصل؟ أن الرجل كالمرأة، أن المرأة كالرجل أو العكس؟ الأصل أن المرأة الأصل تساوي المرأة والرجل إلا ما دل عليه دليل. أليس هناك أدلة على أن شهادة المرأة بشهادتين دل دليل في الميراث في الذكر مثل حظ الأنثيين، في العقيقة عن الغلام شهتان؟ إذن هذا يدل على أن الأصل التساوي، لم يرد دليل فنبقى على أنها كالرجل، وهذا كما قلنا رأي من الآراء في هذا الباب. وبالنسبة لهذه الأمور تتعلق بالأكفان، أما بالنسبة لقصد هذه الأمور الأمور المستحبة، أما الواجب فإنه يجزئ إذا كان هناك ضرورة أو حاجة أو لم يوجد ثوب واحد يستر جميع جسد الميت، فاتقوا الله ما استطعتم. المحرم يكفن في ثوبين الذي مات فيه، وهذا يوجد ولكنه نادر، كما يعني يقع أحيانا في بعض حالات الحج يموت الميت المحرم، فإن الأصل أنه يغسل ويكفن المحرم في ثوبين، يعني ثوبي الإحرام. يعني قبل فترة في المدينة توفي رجل رحمه الله في طريقه إلى العمرة، فصلي عليه ونقل هذا التصوير يعني لأجل أن يبين الحكم، وموجود في ثوبي، وهذا لا شك أنه علامة خير ويرجى أن يكون من علامة حسن الختام، وأيضا الشهيد يكفن في ثيابه الذي قتل أو استشهد أو يرجى أن يكون شهيدا فيه كما في الصحيحين، وأمرهم بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. ولكن ينبغي أن يعلم أن هناك بعض العلماء قيد شهيد المعركة بالذي يموت في المعركة، أما من أصيب وخرج من ساحة المعركة العلماء ذكروا أنه قد لا يدخل في هذا الأمر. وينبغي أن يكون هناك إحسان في التكفين، كما جاء في عهد جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. لكن لا يجوز المباهاة والإسراف، إنما يساوى بين الناس، لا فرق بين فقير وغني وشريف ووضيع، فالكل في ذلك سواء. نعم، اقرأ شيخ. ويستحب أن يكفن الميت في وتر 3 أثواب أو 5 أو 7 وما جعل له من أزرة وقميص وعمامة، فذلك محسوب في عدد أثواب الوتر. وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أصواب ببيض سحولية. بيض كذا عندكم؟ نعم. بعيد سحولية أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وسلم. ما معنى أدرج؟ أدخل. أدرج أي لف فيها إدراجا. نعم. وصفة الإدراج أن تبسط أولا ويجعل عليها الحنوط ثم تجعل التي تليها وهكذا. نعم. قال: ولا بأس أن يقمص الميتة وليعمم وينبغي. قمص يعني يلبس قميصا. قال: ويعمم أن يوضع على رأسه عمامة. نعم. قال: وينبغي أن يحنط ويجعل الحنوط بين. حنط يعني يطيب. نعم، مهم الكلمات. نعم. وأن يجعل الحنوط بفتح الحاء وهو ما يتطيب به. نعم. قال: بين أكفانه في جسده وفي جسده ومواضع السجود منه ولا يكسر. يعني الآن يوضع في الأكفان وفي أماكن السجود، الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. نعم. ولا يكسل شهيد في المعركة ولا يصلي عليه. كما تقدم الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن. نعم. ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه، ويصلى على قاتل نفسه، ويصلى على من قتل إمام. نعم. في حد هذه مسألة جاء المناسب هنا في ذكرها لأن لها علاقة بالصلاة، وهو من قتل نفسه أو قتل في حد. أقاتل النفس كبيرة من الكبائر، ولكنه مسلم قد جاء فيه الوعيد من ذلك أنه يفعل به كما فعل بنفسه في الدنيا، فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه بأي طريقة من طرق القتل، سواء كان حتى يعني السيارات الآن لا يجوز أن يجازف أو يغامر كما يسمى في المغامرات الآن، هذا قد يدخل يخشى على نفسه أن يدخل في هذا الأمر، أو يبالغ في السرعة في السيارة. فإذا فعل ذلك فعندنا أمران ينتبه لهما طالب العلم: أمر يتعلق بالسياسة الشرعية والمصلحة العامة، وهي أن الإمام أو من هم من علية القوم من العلماء والوجهاء كشيوخ القبائل أو رؤساء أو من لهم وجاهة قد يمتنعون عن الصلاة زجرا لهذا الفعل وردعا لمن قد تحدثه نفسه أن يفعل مثل هذا، لكن لا يجوز أن يترك بقية المسلمين يصلون عليه، كما جاء في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس أن يتركوا المسلم لا يصلى وإن فعل ما فعل ما دام أنه مسلم. ومثل من قتل في حد كالقصاص أو الزنا كالرجم أو الحرابة ما دام أنه مسلم، لأن هذه كلها كبائر، هذه كبائر لكنها لا تخرج. وهذا يبين جمال الإسلام، يعني هذا يقتل قصاصا ويصلى عليه، هذا يقتل حرابة ويفساد في الأرض ويصلى عليه. وكما في قصة الغامدية قال لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.